بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وعدنا الله ورسوله. وصدق الله رسوله وما زادهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. Yeah.

وأورثكم أرضهم وديارهم يضاعف لها العذاب وكان ذلك على الله يسيرا. وآتي صدق الله.